الأنهار يوم لا ينقضي

تصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذاقية فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ كاتبين يعلمون وَذَكَرُوا اللَّهَ